الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقول المصنف: ومن السنة اللازمة، مراده هنا بالسنة أي بالاعتقاد، وقد تقدم أنه يريد أصول الاعتقاد، إذ هو الآن سيذكر أصول الاعتقاد. وتأملوا قوله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، أي أن يكون مبتدعا، لأن ما سيذكره هو أصول أهل السنة في هذا الباب، فمن خالف في أحد هذه الأصول لم يكن من أهل السنة، ومن خرج من السنة صار مبتدعا. ثم ذكر بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، والكلام عن الإيمان بالقدر يطول، لكن أذكر ببعض المهمات فيه. المراد بالإيمان بالقدر أي بما قدره الله، ولا يقع شيء إلا وقد مر بأربع مراتب، وهذه المراتب الأربعة قد أجمعت عليها الرسل والأنبياء والصحابة والتابعون، كما حكى ذلك الإمام ابن القيم في كتابه شفاء العليل. المرتبة الأولى العلم، فالله عالم بكل شيء سبحانه قبل وقوعه وبعد وقوعه، ولو وقع كيف سيقع، قال تعالى: والله بكل شيء عليم، وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فاستغرق بهذا الزمان كما أفاد ابن كثير، فقال: يعلم ما بين أيديهم يشمل هذا الحاضر والمستقبل، وما خلفهم هذا للماضي، وكذلك يعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. المرتبة الثانية الكتابة، ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة المشيئة، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، والمرتبة الرابعة الخلق. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فعليه لم يقع شيء إلا وقد مر بهذه المراتب الأربعة. فأنت مثلا علم الله أنك ستوجد ثم كتب هذا في اللوح المحفوظ، ثم قبل أن تخلق شاءك فخلقك، وبخلقك وجدت. وكذلك مما ينبغي أن يعلم أن التقديرات خمسة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه شفاء العليل، والشيخ حافظ الحكمي في كتابه معارج القبول. التقدير الأول التقدير العام قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والتقدير الثاني التقدير العمري لكل أحد كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله إليه الملك فيكتب له فيكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. والتقدير الثالث السنوي قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أي في ليلة القدر. والتقدير الرابع التقدير اليومي قال تعالى: كل يوم هو في شأن. التقدير الخامس في الميثاق كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وهذا التقدير الذي هو تقدير الميثاق هو إشهاد مقالي لا إشهاد حالي، بمعنى أنه استنطقهم سبحانه ونطقوا وتكلموا، وهذا بإجماع أهل السنة كما حكى الإجماع الإمام إسحاق بن راهوي وحكى الإجماع ابن الأنباري. وقد أخطأ بعض أهل السنة وظن الإشهاد إشهادا حاليا أي بالنظر في الحال، ومعنى هذا أنهم لم ينطقوا. والذي عليه أهل السنة أنه إشهاد مقالي وأنهم نطقوا، وهذا هو ظاهر الآية إذ قالوا بلى. والأصل في هذا أن يكون نطقا. ثم إن هذا الإشهاد هو أخذ العهد والميثاق، ومثل هذا لا تقوم به الحجة، وإنما الحجة تقوم بإرسال الرسل كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومما يتعلق بالقدر أن تؤمن أن لله إرادتين، إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية هي كل ما وقع سواء أحبه الله أو لم يحبه. أما الإرادة الشرعية هي كل ما أحبها الله سواء وقع أو لم يقع. وإذا قيل: ما العلاقة بين الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ فيقال: إن إيمان أبي بكر وقع فهو إذن إرادة كونية، والله يحب إيمانه فهو إذن إرادة شرعية أيضا. ففي مثل هذا اجتمعت الإرادتان. أما كفر أبي طالب فإنه وقع لكن الله لا يحبه. ففي هذا المثال انفردت الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية. أما إسلام أبي طالب فإنه لم يقع، لكن الله يريد إسلامه إلا أنه لم يقع. وإرادة الله إسلام أبي طالب هذه إرادة شرعية لكنها لم تقع. ففي مثل هذا المثال انفردت الإرادة الشرعية عن الإرادة الكونية، لذا يقال العلاقة بين الإرادتين علاقة عموم وخصوص وجهي، بمعنى أن كل واحدة أعم من الأخرى من وجه، وكل واحدة أخص من الأخرى من وجه. فكفر الكافر كأبي طالب وأبوي النبي صلى الله عليه وسلم هذه إرادة كونية لأنها وقعت ولا يحبها الله. أما إيمان أبي بكر فهذا وقع ويحبه الله، فهو إرادة كونية وإرادة شرعية. وإيمان أبي طالب يريده الله لكنه لم يقع، فعدم وقوعه يدل على أن الإرادة ليست كونية وإلا لوقعت. ومحبة الله لإيمانه وإيمان جميع الخلق، وهذه المحبة لم تقع فهي إرادة شرعية. فهنا في مثل إيمان أبي طالب صارت الإرادة الشرعية أشمل وأعم من الإرادة الكونية. أما كفر أبي لهب وأبي طالب هذه وقعت فهي إرادة كونية. ففي مثل كفر أبي لهب وأبي طالب صارت الإرادة الكونية أشمل من الإرادة الشرعية. وإيمان أبي بكر وكل مؤمن قد آمن اجتمعت الإرادتان الإرادة الكونية والشرعية. أفاد هذا الإمام ابن تيمية كما في كتابه منهاج السنة، والإمام ابن القيم كما في كتابه شفاء العليل، والشيخ الهراس كما في شرح على الواسطية، أفادوا أن العلاقة بين الإرادتين علاقة عموم وخصوص وجهي، أي أن كل واحدة أعم من الأخرى من وجه. وهذا خلاف الشائع عند بعض علمائنا، إذ يقولون إن الإرادة الكونية أعم مطلقا من الإرادة الشرعية، والصواب ما تقدم ذكره، وأن كل واحدة أعم من الأخرى من وجه. وقد جاءت آيات في الدلالة على الإرادة الشرعية وفي الدلالة على الإرادة الكونية، وبعض الآيات جمعت الإرادتين، كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه إرادة شرعية. ثم قال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذه إرادة كونية. ومن المهم معرفته في باب القدر هو أنه قد جاء عن غير واحد من السلف كابن عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أخرجه اللالكائي أنهما قالا القدر سر الله. لكنه لم يصح عنهما، وجاء معنى هذا عن جمع من السلف كما جاء عن زيد بن أسلم ومن أئمة التابعين أنه قال القدر فعل الله. ما معنى هذا الكلام من السلف؟ ومن مقولات الإمام أحمد أن القدر فعل الله، وقال القدر قدرة الله. هذا الكلام له معنى مهم معرفته، وهو أن هناك جزئيات من القدر لا تستطيع عقولنا التدخل فيه، فليس لها إلا التسليم. فلو قال لك قائل لماذا فلان مات مسلما وفلان مات كافرا، أليس هذا ظلما بحيث إن هذا يموت مسلما وذاك يموت كافرا؟ فيقال الجواب على هذا بما سيأتي. الأمر الأول أن هناك فرقا بين التعامل بالفضل والتعامل بالعدل، هذه قاعدة مهمة ذكرها الإمام ابن تيمية كما في الجواب الصحيح وكما في مجموع الفتاوى، وذكرها الإمام ابن القيم كما في شفاء العليل. وإذا ترك العدل صار ظالما، بخلاف لو ترك الفضل فإنه لا يكون ظالما. لذا لو استأجر رجل أجيرين على أن يعملوا ساعة ولهم 50 ريالا، فعمل الأجيران ساعة فأعطى الأول 50 ريالا وأعطى الثانية 100 ريال، هل يقال إنه ظلم الأول؟ يقال في الإجابة على هذا إن ترك التعامل بالعدل هو الظلم، وهو لم يظلمه فقد أعطاه حقه، فهنا عامل الأول بالعدل فأعطاه 50 ريالا وعامل الثاني بالفضل فأعطاه 100 ريال. وترك الفضل ليس ظلما بخلاف ترك العدل، فعلى هذا هداية الله لخلقه هذا من فضله سبحانه، ومن لم يهده فقد عامله بالعدل وترك الفضل، وهذا ليس ظلما بخلاف ترك العدل، فإنه يعتبر ظلما كما تقدم بيانه. الأمر الثاني، قد يقول قائل لماذا عامل هذا بالفضل فأدخله الجنة وذاك بالعدل فأدخله النار؟ فيقال إننا نقطع قطعا بأن الله عادل وأنه حرم الظلم على نفسه، قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هذا نقطع به ونعرف قطعا أن الله لما عامل هذا بالعدل وذاك بالفضل فلحكمة لا تبلغها عقولنا، فلم يبق إلا التسليم. وها هنا صار القدر سر الله، وصار ها هنا صار القدر سر الله، وصار فعل الله، وصار قدرة الله. وهذا يعرف حتى في تعامل الناس، فأنت لو كنت مريضا وكنت بين يدي طبيب ماهر وقال لابد أن أجري لك عملية، وحاولت أن تفهم صورة العملية وماذا يريد فعله ما استطعت، لكن بتسليمك له بأنه ماهر وأنك محتاج إليه ستوافق على العلاج عنده وإن لم تفهم طريقة هذا العلاج. هذا يا إخواني إذا كان في حق العباد مقبولا، فكيف بحق رب العباد جل جلاله وعظم سلطانه؟ ومن القواعد المهمة أن ما لا تدركه العقول لا حكم للعقل فيه. ومن القواعد المهمة أيضا أن ما لا تدركه العقول لا يدل على بطلانه، فالعقل قد يتوقف إلى حد، كعقلك مع هذا الطبيب لم تستطع فهم ما يريد فعله فيك فتوقفت عند هذا الحد، فلا يدل هذا على أن فعل العملية التي يريد أن يجريها الطبيب أنها خطأ، وعلى هذا فقس، ولله المثل الأعلى. والكلام حول القدر يطول، ولكن هذه بعض الإشارات في باب القدر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يؤمن بالقدر خيره وشره، وجزاكم الله خيرا. وإذا كان هناك أسئلة أو شيء فتفضلوا. نعم، يلا تفضل المدينة على الهاتف. نعم، هذا السؤال عن الرجوع إلى كتاب الكشاف في الزمخشري، فيقال إن هذا الكتاب كغيره من كثير من كتب أهل البدع التي يوجد فيها فائدة، وهي مليئة بالبدع وغير ذلك. فعلى هذا الذي يطالع هذه الكتب له حالتان: الحالة الأولى أن يكون طالب علم ذا معرفة بالسنة والتوحيد، ولا يخشى عليه تلبيس هؤلاء، فمثل هذا يجوز له أن يطالع هذه الكتب بشرط أن لا يجد ما يغني عنه من كتب أهل السنة. فعليه إذا كان طالب علم ولم يجد ما يغني عنه من كتب أهل السنة فإن له أن يطالعه، وعلى هذا تقاس مطالعة بقية كتب أهل البدع. فإذا الأصل أن تهجر وأن لا تطالع، لكن إذا غلبت المصلحة فلم يوجد هذا العلم إلا في هذا الكتاب، وكان المطالع ذا علم لا يخشى عليه من البدعة، فمثل هذا يجوز له أن يطالع هذه الكتب. نعم، طيب تنبه إذا ذكرت اسم الزمخشري تبين، يعني خاصة في أول عزو، أن عقيدتهم كذا وكذا إلى آخره. أما أنا لا أذكر الآن شيئا، أشك أن مر علي قبل فترة أنه مر علي تأويل له في هذا الكتاب، وإن كان الأصل في أمثال هؤلاء لشدة انتشار مذهب التأويل الباطل البدعي، فإن كثيرا منه وللأسف قد كان على هذا المذهب البدعي التأويلي من مذاهب الأشاعرة والماتردية والمتأثرين بهم، لذا ينبغي الحذر وعدم الاندفاع في قبول ما عنده. نعم، هذا السؤال من غرفة سام العتيق، يقول: ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ يقال الدعاء عبادة، وجاءت الأدلة به: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن كما تقدم معنا في شرح أصول السنة أن هذه الألفاظ العامة سواء بلفظ العموم أو الإطلاق ينظر في فهمها إلى هدي السلف وفعل السلف، فما تركه السلف مع إمكان فعله فلا نفعله، وإن كان ظاهره داخلا في عموم العام أو إطلاق المطلق، لأن هذا يعتبر تخصيصا للعام وتقييدا للمطلق كما تقدم بأن ذلك ونقله عن أئمة السنة ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن ذلكم الدعاء بعد الصلاة، ففي مثل الفريضة يتأكد عدم الدعاء، لأن الشريعة جاءت بدعاء مشروع، وهو كما جاء في حديث ثوبان بن مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة استغفر الله ثلاث ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فإذا بعد الفريضة يكون هناك دعاء، فعليه لا يصح لأحد أن يدعو. والنافلة لم يأتي دليل خاص في دعاء بعد النافلة، فأمرها أهون من الفريضة لأنه لم يأتي فيها دعاء مشروع، لكن مع ذلك التزام دعاء بعد النافلة لا يصح. أما لو إنسان دعا وفاقا حصل له أمر فدعا تذكر أمرا فدعا فمثل هذا جائز، وإنما الكلام في تقصدي في تقصد الدعاء. ونبه على فائدة، كثير من الناس إذا أراد أن يدعو وأن يذكر الذكر المشروع بعد الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، وهذا طيب، تباركت وتعاليت، لفظة وتعاليت هذه ليست في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح المداومة عليها. وكثير من العامة وكبار السن يداومون على هذا فيقولون تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وإنما يقال تباركت يا ذا الجلال والإكرام بدون لفظة وتعاليت. وهذا مثل قول بعض في الأذان أشهد أن سيدنا محمد، هذا أيضا من جملة البدع. أو بعضهم يقول في الترديد مع المؤذن آتي محمد الوصية والفضيلة وبعث المقام محمد الذي وعدته، يزيد بعضهم آتي محمد الوصية والدرجة العالية الرفيئة، هذه خرجها ابن السني ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح قولها. نعم. الغامضي هذا الذي انتشر في هذه الأيام في كلام عن الاختلاط هو رجل مفتون، نسأل الله أن يكفي المسلمين شره، وإن شاء الله أنا يعني الأصل إن شاء الله إذا تهيأت الأمور يكون لقاء الجمعة في اللقاء المعتاد بعد صلاة الجمعة ردا على الغامضي إن شاء الله تعالى في دعواه للاختلاط وبعض المنكرات التي أتى بها، والحمد لله قد رد عليه، قد رد جمع علمائنا ومشايخ الأفاضل الشيخ ابن حسين العباد، وكتب الشيخ سعد حسين مقالا في تأييد الشيخ ابن حسين العباد في رد على الغامدي، وأخيرا قبل أيام أيضا رد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ردا تجاوز 100 صفحة على هذا الغامدي، فلعله اليوم إن شاء الله تعالى يوضع هذا الرد في موقع الإسلام العتيق إن شاء الله تعالى. نعم. طيب بقي شيء يا اخواني؟ طيب هذا السائل يقول كم التسمي حكم التسمي باسم سندا؟ هذا الاصل في الاسماء هذه انها جائزه، ولا اعرف اسم سند ولا اعرف دليلا يمنع من التسمي باسم سند، فالاصل في كل هذه الاسماء الجواز ان لم يوجد دليل يدل على الحرمه. والأدلة جاءت في كره في كره كما في سمر وغيره، في كره بعض الأسماء كنجيح ونافع إلى آخره، وليس منها سند. أما من الأسماء المحرمة التعبيد لغير الله كما حكى الإجماع بن حزم في مراتب الإجماع وابن القيم في تحفة المودود، أما اسم سند فهو جائز ولا شيء يمنعه. يقول نعم هذا الكلام، يعني قولها هذا سائل أهل هاتف يقول أن بعض مدرس الجامعة يقول لا يصح أن تشغل الأمة بالردود على الأشاعرة والمعتزلة الآخرة وإنما ترد على البدع العصرية، هذا كلام باطل ويدل على ما إحسان الظن يدل على جهل صاحب هذه المقالة إن لم يكن متعمدا. نسأل الله يكفي المسلمين شر كل ذي شر. وذلك أن الأشاعرة لا زالوا موجودين والاعتزال لا زال موجودا، بل إن الرافضة كما نبه ابن تيمية من هذه السنة اعتقادهم في الصحابة التكفير إلى آخره، وفي باب القدر على اعتقاد الاعتزال، ولا زال مذهب الاعتزال موجودا. ثم ثانيا كثير من البدع الموجودة هي ممتدة من البدع السابقة، فلذا الكلام عليها كلام على البدع السابقة. هذا سائل يقول هل يجوز رفع اليدين بعد الأذان؟ يقال الدعاء عموما رفع اليدين مع الدعاء له أحوال ثلاثة، مما جاءت السنة بالنهي عن ذلك كالخطيب إذا خطب على الجمعة كما في حديث عمر بن رأيبة قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت المسلم يزيد أن يقول هكذا ويشد السبابة لما كان يرفع يديه بشر بن مروان، فأنكر عليه عمر بن رأيبة رحمه الله تعالى رضي الله عنه وارضاه. أو أن يأتي السنة برفع اليدين كرفع اليدين في عرفة والدفع من عرفة إلى مزدلفة، هذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة أن لا يأتي السنة إثبات الرفع ولا نفيه، فمثل هذا لا يتقصد الرفع، لكن الإنسان إذا دعا وألح يرفع يديه فتكون رفع اليدين تبعا لا قصدا. يقول السائل هل ينقل درس الجمعة هنا؟ لا، ما اعتدنا نقل درس الجمعة على هذه الغرفة غرفة السامع العتيق، لكن لعل في المستقبل يرتب شيء من هذا. يقول السؤال الأخير ماذا يفعل في جلسة الخطيب بين خطبتين؟ ليس هناك دعاء معين منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إن شاء الإنسان أن يستغل في الاستغفار والصلاة على النبي وذكر الله والدعاء إلى آخره فهو على الأصل. أما أن يكون هناك ذكر معين أو دعاء معين فلم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحب يرضى وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وجزاكم الله خيرا.